أنا كالشمعة أذبت نفسي ليستضيء الناس بنوري، وقربوني ممن يشعر بأنه يستضيء أبدا بنور الناس. أنا غريب في هذا العالم، وفي الغربة وحشة موجعة تجعلني أفكر أبدا في وطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي أشباح أرض قصية ما رأتها عيناي. وفي ليلة العاشر من إبريل عام 1931 تركت روح جبران خليل جبران غربتها وذهبت إلى الوطن السحري الذي فكرت فيه أبدا. وها أنا معكم طوال الأيام إلى منتهى العمر. استمعتم إلى برنامج خاص عن جبران خليل جبران، كتبه محمد دوارة، ساعد في الإخراج كمال أبو زيد، أخرج البرنامج حسني عبد العزيز، مستمعينا الأعزاء. ذكرى نجم الكوميديا الراحل الضيف أحمد 16 أبريل، حيث رحل في 16 أبريل 1970، ونستمع إليه مع بقية فريق نجوم أضواء المسرح في سكتش أبناؤنا في الخارج على مدى 10 دقائق. أما الآن سيداتي أنيسات سادتي، فطبعاً معظمنا لنا أصدقاء وأبناء وقرايب بيدرسوا في الخارج، فحنقدم صورة كاريكاتير لمن بعض من أبنائنا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد برا. سيداتي أنيسات سادتي، مع هذا البرنامج تقدم لكم تيتا عبد ربه. أيوة يا تيتا. مساء الخير، النهارده وصلتني رسائل كتيرة من بعض من أبنانا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد بارا، والحقيقة مامعاتهم زعلانة قوي لأنهم من ساعة ما سافروا بارا ما بعتوش أي رسيل. حلقة النهاردة هتصل بأبناتي، والحقيقة مامتو اتصلت بينا من كفر بطاش وجات مخصوص عشان تكلم ابنها، فأنا هتصل بأبناتي هتصل بمامتو هسليحهم على بعض، لأن أبناتي من ساعة ما خد الإعدادية وسفر لبارا مبعتش أي رسيل. علي علي يا بلاد بارا، علي يا أخ أبناتي، علي بلاد جوا بتلادي بلاد بارا، علي. أنا الطالب عدموع جاب حقك تحقق شراب عضو البحث تعليمين معز رعبت فينا. ألو ألو، أنا الطالب عدموع جاب حقك تحقق شراب عضو البحث تعليمين معز رعبت فينا. أنا هنا كويس خالص خالص ومبسوط جدا جدا جدا، والجو كويس خالص خالص والطبيعة حسنة. أنا الطالب. واوصيهم بكيلو ملوخيه ناشفه على اول ما اخرجوا من المحموديه. عليك انا الطالب عبد المعطى بحق شراب عضو البعثة العلمية في معهد زراعة الفينة. الو عليك. الو بلاد بره. اي احنا بلاد بره. مين اللي بيتكلم؟ الو الاخ عبد المعطي. اي انا عبد المعطي. اذاعه يا عبد المعطي. اذاعه. ازيك يا عبادي. يا عبادي استنى. مامتك اتصلت بينا من كفر بطاش. ايوه وجت هنا عشان تكلمك. ايوه زعلانه منك قوي يا عبادي. انت ليه يا ابني ما بعتش اي رسائل لماما؟ اصل انا مشغول جو جو جو اللي من دول. امتحانات وربي. لا يا استاذ ده انا مشغول جو جو جو اللي من دول. مش في الامتحانات برضو؟ لا يا استاذ في التويست. شد حيلك يا عبادي. يا عبادي ايه استنى ماما على الخط دلوقتي. يا عبادي ام انا على الخط. هنتصل يعني هسمع امي. ايه ولا حاجه ثانيه يا استاذ؟ انا وياك على مين يا حبيبه؟ يا استاذ انت ما جبتيش امي يا استاذ. لا امسك نفسك. مش قادر يا استاذ. زارجينا ومتمرفزه حالي. مش قادر يا استاذ. عليك. الو ايوه مالك يا عبادي؟ لا ده بس امي اشتغلت. معلش هنتصل بيها دلوقتي. حاضر يا استاذ. عليك. الو يا مدام ام عبد المعطي. عليك يا مدام ام عبد المعطي. الو يا ستي هانم يا ام عبد المعطي. عليك. الو انت يا ولية يا كركوبة يا ام عبد المعطي. عليك. الو اما وحشاني جو يا ام بتهب بيهدك. الو الو ازيك يا ولد عمور؟ الله يسلمك يا ام. انت لسه فحل كده برضو؟ الحمد لله. طيب جدع يا عمور صحتي جاي على الهوا اللي هنا يا ام. ايوه حافظ على نفسك. امال كده امال؟ ايوه زي الجو عندكم هناك في المانيا؟ والله الجو رطب شويه يا ام. ايه من اين ما نمشي نلاقي البرد بيلسح في جته الواحد. إيه؟ ولا تلتش القصوصه بتاعت عم عبد اللي في البلد. ايوه واللي هنا بقى ياما بيقولوا لي اشرب المحرمات عشان الدم ما يقفش في عروق. ايه دي؟ حياتي النبي ياما حيات ابويا شراب. ايه؟ تبعتي لي طقني شكشوكه محبش بشطه الفلفل وزر عفريت عشان يسخن الدم في عروقي ولا تحرم المحرمات زي ما انت موصياه. انا كنت بعت لك يا ابني حله محشي من شهرين. ما وصلتكش يا ابني؟ لا ما وصلتش ياما. لازم كلوها في الجمرك بقى. بخطوه بقى. بقول لك ايه يا عبود؟ قولي. انا متأثرة منك جدا جدا جدا. ليه بس متأثرة؟ ليه؟ لا انا متأثرة جو. ايه اللي أثرك يا اما؟ الواد ابن خالك وهدان جاي من جرمانيا. ماله؟ واخد شهادة كبيرة جو جو جو جو وراح قبلوا 10 رجالة شالوها في خد شهادة ايه ده؟ تقيلة شهادة تقيلة خالص. خد شهادة اه. واخد شهادة الدبليو سي بقى. لا وانت السادقة مش الدبليو سي. عقبالك دي شهادة الدي دي تي. الدي دي تي؟ ايوه الدي دي تي. الله اكلنا على كده بقى ابوك يبقى مثقف جدا. ليه يا ام؟ اصل ابوك واخد الشهادة دي مبخاخة يا ابني. طيب المهم بقى قابلت الواد في المحطة بقى بعد ما روحوا له الشهادة البيت. اه قال لي كلام ما عجبنيش. قال لك اه يا ام؟ قال لي قال ايه ان انت عاوز 100 جنيه ولازم نبعتهم لك فورا. أيوة ايه الكلام ده؟ اصلا عايز 100 جنيه بس ما تزعليش مني. اخرس يا مجرم. بس ما تزعليش مني يا امه. يا مجرم بس افهميني بس. ايه الحاجه؟ ما تبكيش حماجيه يا امه. انا عايز ال 100 جنيه ده. ايوه عاوز 100 جنيه ليه؟ اصل انا كده يعني من غير مؤاخذه كده كسرت قاعده ارشميدس. ارشميدس؟ ايوه حياه النبي كده ارشميدس دلوقتي قاعد من غير قاعده. ايه الكلام ده بقى؟ شجاوه يا امه. تكسر قاعدة أرشميدس؟ أيوة يا أم. أنا مش منبه عليك يا واد وأنت مسافر إنك ما تلعبش في أي حاجة أزاز. طيش شباب بقى طيش شباب. اخرس يا قليل الحياة. معلش يا أم سامحيني. لا مانيش بعتلك الكلام ده. ما أنا كنت بعتلك جواب بخصوص ريته. بخصوص ريته؟ ريته يا أم ريته حتة سنيورة دمورة كده زي لحظة القشطة. إيه ده؟ والله يا أم كده يعني ريته دي حاجة زي اللوز كده. اخرس يا مجرم. ليه بس يا أم؟ انا عارفك يا مجرم. ايه بس اللي مزعلك؟ لازم تتجوز زليخه بنت خالك وهدان. زليخه دي شي غفر يا امه انا ماليش دعوه. لا عفينا وهي سنها 9 سنين زي ما انا عفنت. انا عايز اتجوز ريتا. طب لازم شريخة. بس خليني بالي من ريتا دي والله العظيم حياة النبي انت لو شفتيها هتتجوزيها انت. لازم شريخة. انا عايز اتجوز ريتا يا امه. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر. الفنان الكبير محمد السبع رحل يوم 17 أبريل 2007 ونستمع إليه في برنامج قصة لم تنشر. القصة لصالح جودت والإعداد لمحمد علي ماهر والإخراج لمصطفى صادق. صورة غائبة ومعه عايدة عبد الجواد وسهيل البابلي وأيضا صفاء أبو السعود وهي ما زالت طفلة. مدة البرنامج 28 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم قصة لم تنشر. الصورة الغائبة. تأليف صالح جودت، إعداد محمد علي ماهر، إخراج مصطفى صادق. بعد نصف ساعة تنتهي القصة. بعد نصف ساعة ودوا الحياة. إناس افتحي يا بنتي. في حاجة يا ماما؟ عاوزة حاجة؟ عاوزة سلامتك يا بنتي. انت معاكي حد في الأوضة؟ لا يا ماما انا لوحدي. كده؟ لكن سمعاكي بتتكلمي. ايوه يا ماما. اصل معايا ألبوم الصور. اطمني انا بتكلم مع الصور يا ماما. كده؟ طيب يا بنتي ربنا يطمن قلبك. تحب اقعد معاكي اسليكي بدل ما تتكلمي مع الصور؟ لا يا ماما لا، استريحي انت. مع السلامة. تسلمي يا ايناس يا بنتي. ايناس بنتك.

وهو احنا كفرنا لما رقيناها؟ لكن الانعزال ده خطر كبير على ايناس، لانها مش هتعيش في المدرسه طول عمرها، في الاجازات بترجع للحاره، وبعد ما تخرج هترجع للحاره رجوع نهائي. ايه؟ يبقى بلاش نستنى في الحاره، وهو احنا من اهل الحاره يا بهجت؟ امال من اهل ايه؟ من اهل المريخ. ايه، وهو احنا لولا البيت الورث كنا نقعد هنا ليه؟ لا لا يا بهجت، انا هأجر البيت بتراب الفلوس، نبيعه ونسكن في الزمالك، وإناس تروح مدرسة تانية مع بنات الخواجات والبشوات. إناس. ايوه إناس. ايوه سميرة. بصي كده معايا، ايه ده؟ نسخة جديدة من الفاكهة المحرمة. ادي والنبي يا سميرة، حصليني بقى ان كنت شاطرة. لا والنبي وريني، والنبي يا سميرة، والنبي. طيب حالك تعالي اولا تحت الشجرة ديت علشان نقراها سوا. طيب يلا اتفضلي يا ستي. ادي اخر كتاب لبطل الاحلام. رابح شوقي يقدم اجراس الحرملة. يا سلام، صيحة جديدة للكاتب الحر الجريء رابح شوقي. مزعي الورق والنبي، مزعي الورق السلوفان يا سميرة، مزعي بسنانك وقري معايا الفصل الأول. يا سلام يا سميرة، تصوري كان يجرى لنا إيه لو القدر ما بعدش الكاتب ده؟ كانوا البنات الخواجات هيفضلوا طول عمرهم متفوقين علينا. تصوري يا إناس حالتنا لما كانوا يقرونا الروايات الفرنساوي، كنت بتكسف قد إيه علشان ما عندناش كاتب واحد زي الكتاب الأجانب. عارفة امبارح البنت أديل قالت لي إيه لما ترجمت لها بعض كلمات رابح؟ عارفة قالت لك وده إيه يعني؟ ده لازم راجل عجوز محتاج إعجاب، وعلشان كده بيدافع عن حرية البنت. خايفة يا سميرة، خايفة يكون كلام البنت دي صحيح. هو ليه ما بيتصورش في المجلات زي المشاهير اللي زيه؟ مين عارف، يمكن دي طريقة جديدة من طرق الشهر. لا يا إناس لا، مش ممكن رابح شوقي يكون كذاب، مش ممكن يتناقض مع شعاراته وكلماته. رابح دايما هادف في مقالاته وإذاعياته. متأكدة؟ وإيه اللي يخليك تصدقي إنه لا يتناقض؟ وإن صوته لما بسمعه في الراديو. يا سلام يا سلام على نبراته العميقة يا سميرة، يا سلام على الموسيقى اللي بتنساب مع كلماته وهو بيقول: وفتاة العصر بنت السموك النفسي والإرهاف الحسي، فتاة العصر. بس إلا فكرتيني يا إناس، يعني إيه السموك النفسي والإرهاف الحسي دي؟ مش عارفة، لكن المزيكا اللي في الألفاظ بتخليني أفهم بإحساس يا سميرة. كده؟ طب افهمي المرة دي بقى بعنيك يا إناس. بصي للصورة دي. إيه ده؟ مين ده يا سميرة؟ هو يا ستي رابح شوقي. لا ليه؟ مش معقول، ده شباب جدا يا سميرة وجميل جدا يا إله. يا خبر، دي مفاجأة حلوة قوي يا سميرة. وبعد الحصة الأخيرة في مفاجأة أكمل وأكمل يا إناس. سميرة الله، انتي واقفة ليه؟ ما تيلا بينا، البنات سبقونا على اتوبيس المدرسة. احنا النهاردة ملاكي. ايه؟ فاهمة؟ ايه؟ شايفة العربية اللي واقفة هناك دي؟ الله، دي العربية الكاديلاك دي مستنيانا احنا؟ شفتي بقى، ما هي دي المفاجأة يا إناس. ازاي؟ مش شايفة مين اللي بيشاور لنا ده؟ الله، ده صلاح اخوك يا سميرة. عجيبة، وبقى له عربية كاديلاك؟ منين؟ ها؟ يلا بينا بس وانتي تعرفي كل حاجة. يلا. بونسوار يا صلاح بيه. بونسوار مدمازيل سميرة، اتفضلي اركبي بسرعة، ما عندناش وقت. اركبي يا إناس. يلا. يلا. على فين يا صلاح؟ على حديقة الأسماك يا أسطى. أظن أنتوا زمايل للغاية من السنة اللي فاتت، يعني ملوش لزوم للقيام بواجبات التعريف والتشريف إلى آخره إلى آخره. فعلا ملوش لزوم. احنا وصلنا حديقة الأسماك، ناوي تدخل يا صلاح؟ أي نعم يا أنسة ألفت، وحضرتك طبعا مش هتقدر تتأخري عن مواعيد المائدة. طبعا. يبقى بقى نستودعك الله. أوروفار.